يا غنوة النيل يا ام الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. يقول المثل الشعبي: ازرع أبو راس سودة يقلعك. وجاء المثل في رواية أخرى يقول: كل حاجة تزرعها تقلعها، إلا أبو راس سودة تزرعه يقلعك. والمقصود بصاحب الراس السودة هو الإنسان، والتعبير كناية عن سوء نيته وتفكيره وكراهيته لمن أحسن إليه. والشيء بالشيء يذكر، ففي آخر أيام السلطان حسن بن قلاوون اختلف معه الأمير يلبغى، وكان من أمر يلبغى أنه حارب السلطان واستولى على المملكة، وهرب السلطان فقبض عليه ووضعه في سجن القلعة. والعجيب في هذا الأمر أن يلبغى المذكور كان مملوكا للسلطان حسن، اشتراه بماله صغيرا ورباه وعلمه الفروسية، وأنفق عليه من ماله ومال السلطنة حتى كبر، فرقاه حسب الترتيب القائم آنذاك، وظل كذلك إلى أن أنعم عليه بتقدمة ألف، أي أصبح يقود ألف فارس، وكان عنده من المقربين أهل الثقة والكفاءة. وذات مرة خرج السلطان إلى منطقة كومبرا، وكان بصحبته جمع من الأمراء والمقدمين، وكان منهم الأمير يلبغى. فجرت الفتنة، وبلغ أحدهم السلطان أن الأمير يلبغى يريد قتله، وأنه لا يدخل إليه إلا وهو لابس آلة الحرب تحت ثيابه. فلما وقع الكلام على رأس السلطان استدعى يلبغى فدخل عليه وكان بمفرده، فأمره بنزع ثيابه، فلما نزعها لم يجد من تحت ثيابه آلة السلاح المبلغ عنها. وهنا اعتذر له السلطان وقال له: يا يلبغى، لقد بلغني أنك لا تدخل علي إلا بالسلاح من تحت ثيابك. ثم أخلع عليه السلطان وتوجه إلى مخيمه، ولم تصف النفوس بعد ذلك، وهبت ريح العداوة، وتمرد يلبغى وحارب السلطان حتى أن السلطان هرب من القاهرة، ولكنه قبض عليه ووضعه في السجن، وكما تقول الرواية التاريخية كان آخر العهد بالسلطان. وقيل إنه خنق ورميت جثته في البحر، وقيل أيضا إن يلبغى مملوكه عاقبه أشد العقوبة حتى مات تحت التعذيب، ثم دفنه في مصطبته التي كان يركب عليها بداره بجبل الكبش، وقيل أيضا دفنه في بعض الكيمان بمصر العتيقة، ولم يدفن في مدرسته التي أنشأها بسوق الخيل، والتي نعرفها الآن بجامع سلطان حسن. وكانت مدة سلطنته بمصر والشام 10 سنين ونصف، وبيده اشترى مملوكا ورباه وعلمه وولاه، لكن هذا المملوك هو الذي أنهى حياته وأسقطه من على عرش مصر والشام. وهكذا الأيام. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.